المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واصبر على ما يقولون يا ابو احمد الله واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما اللهم صل على فعصى فرعون الرسول. يا مولانا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فعصى فرعون الرسول. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم من من يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. الله الله ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. الله أكبر. يا حضرة النبي اللي زرته، انك تقول ان ربك يعلم انك تقوم وادنى. يا النبي يا اخويا تقولها ثاني. تحليك يا اخويا تحليك. والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. الله أكبر. والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه. الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه. وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. الله يا مولانا الله يا ابو احمد الله يزيد القبول يا عم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الله بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت بسم الله الرحمن الرحيم.